الله ما علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. الأشياء التي فيها العلم النافع والمعرفة بما يمكن لنا أن نستفيد منه، العمل الصالح، العمل الصالح الأشياء الإنسان كل إنسان بيتمناها لأنها هي اللي تظل معاه في آخرته، أو كما أو حديث ثلاثة يتبعون الإنسان إلى قبره، أهله وماله وعمله. أما ماله خلاص، هناك من سيأخذه ولن ينفعه في قبر، وأهله سوف يتركوه ويعود إلى منزله منازله، وعمله الذي سيظل معه. فإذا كان عمل صالح فهذا هو الشيء الذي يتمناه كل إنسان، وإذا كان عمل سيء والعياذ بالله وهذا لا يتمناه أحد سيظل معه، ونسأل الله النجاة والأمن والأمان. طبعا بنحاول بقدر الاستطاعة أن نعرف إيه اللي يكون في المرحلة القادمة. قد يكون هناك متاعب، توترات، قلاقل، أشياء لا نرتضيها في هذه المرحلة، وبناء عليه سوف نتصرف نحاول أن نتخلص من هذه المشاكل أو هذه الهموم أو هذه المتاعب أو هذه المصاعب أو هذه التعقيدات أو ما قد حدث من متغيرات واختلافات في حياتنا. فطبعا ليه تغيرت حياتنا؟ طبعا كنا في مراحل مختلفة وفقا لتلك المراحل الحلوة الجميلة كنا عايشين. انت في دراستك صغيرة لسه، يعني كان في اشياء تانية، انا في وظيفتي مش عارف، الاهل والاحباب عندكم وعندنا، اختلفت هذه كلها في نوع من انواع الاختلافات حدثت، والتنوع يعني في نوعية حياتنا من مستويات لمستويات اخرى، قد تكون مستويات افضل ولكنها فيها تضحيات باشياء اخرى في المقابل. عشان الانسان يشتري شيء بيضحي بالمال بتاعه، اشياء متغيرات تحدث فيها تضحيات ولكن ليس كلها بالمال، وانما في اشياء اخرى قد يعني ترحل بشكل او باخر.